لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يتقونه حق تقاته ويعبدونه كما أمر. نحن والحمد لله في استقبال هذا الشهر العظيم المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يتقبل منا صيامه وقيامه، إنه سميع مجيب. وبعد الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى في هذا الشهر والقيام بما يجب علينا من الدعوة إلى الله ونشر العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نجيب على تساؤل أورده بعض الإخوة من جهة ما أعلن الليلة، وهو أن الليلة سيتحرى الهلال، فإن ثبتت رؤيته الليلة وإلا فسيكون غدا الاثنين هو الثلاثين المكمل للثلاثين من شعبان، وليس بالضرورة أن يكون غدا من رمضان، يعني إن لم يشاهد الهلال الليلة فلن يكون غدا من رمضان، وهذا لا إشكال فيه، لأن العمل إنما هو بالرؤية وليس بالحساب الذي في التقويم أو في غيره. فإذا كان اليوم في التقويم 30 ولكنه كان بحسب الرؤية 29، فمعنى ذلك أن غدا إما أن يكون 30 من شعبان وأما أن يكون الأول من رمضان، فالليلة نتحرى ذلك، فلا إشكال بهذا إن شاء الله، وننتظر حتى نسمع ما يذاع من ذلك إن شاء الله تعالى. أظن يعني الإشكال إن شاء الله تعالى في شيء لم أعلق عليه. إيه نسيته الأسبوع الماضي. نعم سبحان الله مكتوب عليها. طيب الله يجزاه. أظن في آخر يريد أن يشهر إسلامه كذا. طيب الحمد لله وصلى الله أن يثبتنا وإياه على الحق. طيب تفضل. هذا السلام أخوكم في الله أخ جديد في الإسلام من إثيوبيا. إثيوبيا. طيب الحمد لله. لا ما يتكلم بس الشهادة فيهم بس. ما يتكلم. الحمد لله. الله يوفقك. الله يثبتك على حق. الحمد لله. أسأل الله أن يثبتك وأن يشكر لمن هداك ودعاك للإسلام. فعلى الإخوة أن يعلموه إن شاء الله ما يحتاج إليه من بقية أمور دينه إن شاء الله. جزاك الله خيرا. الحمد لله. الآن الإسلام في إثيوبيا ينتشر بسرعة عجيبة، وكذلك في مصر والحمد لله. فبهذه المناسبة أقول إن من فضل الله سبحانه وتعالى ودليل بإذن الله على أن الله عز وجل ناصر ومعين ومبارك في هذه الصحوة الإسلامية الطيبة التي يعاديها ويقف ضدها كثير من الناس، أن يكون الإسلام ينتشر في أيامها حتى في أوساط قوم لم يسلموا من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى اليوم. يعني نحن نعلم على أقباط النصارى العرب الذين يعيشون في مصر وفي بلاد الشام، وكذلك نصارى الحبشة من أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم نصارى، وجاءت صحوات تجديدية ودعوات تجديدية ولم يسلموا بهذا العدد، يعني لم يسلم منهم إلا أفراد. أما بهذا الشكل الجماعي فعجيب جدا، دليل أن الله تبارك وتعالى يبارك هذه الصحوة ويريد لها شأنا عظيما ومستقبلا زاهرا بإذن الله. فنجد أن الأقباط يسلمون ويدخلون رأسا في العقيدة الصحيحة على منهج السلف الصالح مع الشباب الذين يتهمون بالتطرف والغلو والإرهاب وكل هذه التهم الباطلة، مع أن هؤلاء الأقباط كانوا هم أنفسهم من أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما أسلموا، فهم أقروا أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبقوا على هذا الدين، ولم يسلم عدد من القساوسة من كبارهم بهذا الشكل الجماعي إلا بهذه الأيام. الحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا دليلا بإذن الله على أن الله عز وجل معين وناصر، ومع هذه الصحوة يؤيدها ويباركها ويقيم الحجة على أعدائها حتى من أعدائه. ليعلم الناس أن ما يدعو إليه هؤلاء العلماء والدعاة والشباب المستقيمون على السنة الذين يمثلون هذه الصحوة أنه دين الله الحق، وأن الله ناصره، ومن كان الله معه ومن كان الله ناصره فلا غالب له بإذن الله. يقول الأخ بعد السلام ذات الله خير في قضية التناسخ، هناك نوع من النسخ وهو نسخ القرآن للسنة، هذه ما يسمى تناسخ، يسمى إيش؟ إيش التناسخ؟ أيوه، التناسخ هو عقيدة كفرية من عقائد المجوس والهندوس، وهي من عقائد الشيعة النصيرية الذين في بلاد الشام ويصلون العلوية في هذا الزمان. هؤلاء المجرمون يعتقدون أن الأرواح تتناسخ، وكذلك الدروز قاتلهم الله، كلهم هذه عقائدهم يعتقدون أن الأرواح تتناسخ. الإنسان الطيب الآن في نظرهم الذي على دينهم مستقيم وطيب، إذا مات تنتقل روحه إلى يصبح إنسانا طيبا، يعني يولد ما بعد رجل، يكون هذا الطفل إذا ولد طفل طيب قالوا هذه روح فلان الذي مات، وإن كان خبيثا فإن روحه تنتقل إلى حيوان من الحيوانات القذرة، إما كلب وإما خنزير أو شيء من ذلك. هذه عقائد المجوس وطوائف يعني من المجوس والهندوس، وهي عقيدة النصيرية، والدروز كذلك ويسمون ذلك التقمص. أما النسخ الذي يريد الأخ يسأل عنه فهو الذي ورد في قول الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يقول الأخ هناك نوع من النسخ وهو نسخ القرآن بالسنة، ومن السنة ما يكون آحادا، بمعنى أن بعض آيات القرآن تنسخ بخبر الآحاد، وخبر الآحاد يفيد العلم، فلبعض يمكن يرد ذلك ويورد شبهة بقوله إلا الآيات، لأن الآيات متواترة والسنة آحاد، فكيف يرد المتواتر بالآحاد؟ فكيف يرد على هذه الشبهة؟ يعني كيف ينسخ؟ نعم، هل السؤال إذن هل ينسخ القرآن بالسنة؟ فإن قلنا نعم فيأتي السؤال الآخر، وهي أن من السنة ما هو إيش؟ آحاد، فكيف الآحاد ينسخ المتواتر؟ والجواب على ذلك من غير دخول في التفاصيل والخلاف وهو كثير أن ذلك جائز، يجوز على الصحيح أن السنة تنسخ القرآن. وما احتج به الذين ينكرون ذلك في مثل هذه الآية التي وردناها، يقولون إن الله تبارك وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، يقولون هذا دليل على أن السنة لا تنسخ القرآن، لأن السنة ليست خيرا من القرآن ولا مثله. كذلك هذا يعني من أدلتهم ومن أقوى أدلتهم. لماذا يجاب عن هذا؟ هل هناك جواب على هذا؟ هذا نعم، يعني على أن يثبت القرآن ومثله معه فالسنة يعني هي مثل القرآن، المقصود ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها في إيه؟ أيوه في الحكم. نعم في الحكم، فلا يكون الحكم الناسخ إلا مثل الحكم المرفوع المنسوخ خيرا منه، وليس في طريقة ثبوته، وليس في طريقة الثبوت فقط. طريقة الثبوت قد تكون في السنة قد تكون أحادا. نعم. ومن ذلك آية الوصية التي ذكرنا في الدرس، أليس كذلك؟ فإن الله سبحانه وتعالى نسخ ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لا وصية لوارث. بينما كانت الآية نص الوصية للوالدين والأقربين، ولا شك أن الوالدين من الورثة، فهذا دليل من الأدلة على وقوع النص، فيكفينا هذا. إذا ما في إشكال، لا إشكال على في هذا كما يقول الأخ. لماذا؟ لأننا نقول إن السنة مبينة للقرآن وهي مفصلة له، يعني قد تبين ما أجمل وقد تطيب ما أطلق، وقد تأتي أيضا بحكم رافع، والنسخ هو الرفع، رفع الحكم، رافع لحكم ثبت في القرآن، وكل ذلك وحي وكله حق من عند الله تعالى. طبعا من العلماء من ينكر النسخ بالكلية، ومنهم من ينكره إلا في مواضع محددة، ومنهم من يتوسع فيه فيجعل المنسوخ كثيرا جدا حتى يدخل فيه العام إذا خصص، والمطلق إذا قيد، والمجمل إذا بين، وغير ذلك. يعني المذاهب في هذا متفاوتة، لكن ما قلناه هو الأرجح إن شاء الله. يقول الأخ أبو الوفاء بن عقيل والخطيب البغدادي: هل كانت عقيدتهما موافقة لما كان عليه السلف الصالح من الاعتقاد؟ أما ابن عقيل فهو حنبلي متأخر، وهو شيخ من شيوخ الإمام ابن الجوزي رحمه الله، وله كتاب الفنون الذي يقال إنه أكبر كتاب ألف في الدنيا، كتاب الفنون لابن عقيل، قيل إنه 800 مجلد، حول جميع الفنون والعلوم، لكن في العقيدة كان أقرب إلى المعتزلة، وهذا غريب، غريب أن يكون الحنبلي معتزليا، بل غريب أن يكون أشعريا، فكيف إذا كان معتزليا؟ لكن عصور الفتن واختلاط الآراء وبعد الناس عن المعين والمنبع الصافي توجد مثل هذا، لأنه جاء بعده الطوفي، كان الطوفي كان حنبليا وكان أشعريا وكان يترفق، وهو الذي قيل فيه حنبلي أشعري رافضي، إنها إحدى العجب، يعني عجيبة من عجائب الدنيا أن يكون رجل مع ذلك. ابن عقيل كان أعجب من بعض الوجوه، لأنه كان معتزليا ولابسه معتزلة في كثير من الآراء، ولذلك يعزى ما في عقيدة الإمام ابن الجوزي رحمه الله من التأويل، وله كتاب دفع شبهة التشبيه كما تعلمون، يعني تعرفون الكتاب الموجود صغير، دفع شبه التشبيه لأخف التنبيه، أول فيه أحاديث الصفات أو كل أكثرها. يعزى هذا الانحراف في عقيدة ابن الجوزي إلى تأثره بشيخه أبي الوفاء بن عقيل. وأما الخطيب البغدادي الحافظ صاحب الكتاب المشهور معروف عند كتب الرجال وعند المؤرخين، كتاب تاريخ بغداد، لا غير كتب المصطلح، لا كتاب يعني في التاريخ، طبعا أكبر كتبه تاريخ بغداد. تاريخ بغداد هذا الذي كتبه الإمام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله، هو الكلام عن ليس عن كتاب، المهم عن الحافظ، الحافظ البغدادي رحمه الله على عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد صرح بذلك النص بذلك الصريح عنه، لأنه يعتقد ما عليه السلف الصالح من إثبات صفات الله سبحانه وتعالى من غير تأويل. وكذلك في جميع المسائل، في بقية مسائل العقيدة، فهو في جملة أهل الحديث، يعد من أهل الحديث، وهو على عقيدة أهل السنة والجماعة رحمه الله. أما ما ينقل من طعن في شخصيته في سلوكه هذا أمر آخر، الكلام عن إيش؟ عن الاعتقاد. طيب، يقول الأخ: هل نرد كل تأويل حتى ما كان له قرينة تدل على صرف اللفظ عن المعنى مثل الأمثلة التالية. واحد، قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. فالثاني: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. الثالث: لا يمل الله حتى تملوا. الرابع: فشلتك أمك يا معاذ. يقول الأخ: هل نرد كل تأويل حتى ما كان هناك قرينة على صرف اللفظ عن المعنى، يعني قصد عن ظاهره؟ نحن قلنا ونعيد لا بأس أن نعيد القول إجمالا، إنه ما من حديث يظن أهل البدع أو نفاس الصفات أنه يجب تأويله وصرفه عن ظاهره، إلا وظاهره نفسه لا يدل على المعنى الخطأ المتوهم عندهم. هم يظنون أن هذا الحديث فيه تشبيه مثلا، فيه تمثيل لله سبحانه وتعالى بخلقه. فنقول: لو قرأتم الحديث كله وتأملتم لوجدتم أن التمثيل في أذهانكم أنتم وليس في لفظ الحديث ما يقتضي ذلك. يعني مثلا هذا الحديث الأول: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، هذا حديث الوليد الذي رواه الإمام البخاري: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ويده التي يمشي عليها. طيب ماذا قال بعد ذلك؟ قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فأثبت الحديث سائلا ومسؤولا، وأثبت مستعيذا ومستعاذا به. إذن الخالق والمخلوق ليس بينهما حلول، ليس بينهما كما يفهم هؤلاء أن الله تعالى يحل في عباده فيكون الله هو سمع المخلوق وبصر المخلوق. نقول: لا، لو كان كذلك لكيف يقول ولئن سألني ولئن كذا؟ إذن المقصود للحديث ليس على ظاهره الذي تظنون أنتم، ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يحفظه كنت سمعه ليسمع به، كما قال في بعض الروايات: قال فبي يسمع وبي يبصر. فهو لشدة اتباعه وطاعته وتقربه إلى الله لا يرى ولا يسمع إلا بالله، يعني من خلال ما أمر الله ومن خلال ما أحل أو حرم يسمع ويرى. فهذا معناه وليس فيه حلول. إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، هذا أيضا ما الذي يحتاج إلى تأويل؟ ما فيه يحتاج إلى تأويل. لماذا؟ لأن الإنسان لا يفترض في ذهنه، يعني التقرب إلى الله كيف؟ لو أنك الآن قلت إلى أي علم تقرب إلى الله، أعبد الله وتقرب إلى الله، هل يفهم التقرب إلى الله أن يمشي 10 أمتار ولا 100 ولا 1000؟ لا، تقرب إلى الله يعني صل، قم، اقرأ قرآن، تصدق، افعل الخير عموما، هذا هو التقرب إلى الله. فإذا تقربت إلى الله ذراعا تقرب الله إليك باعا، يعني لو تقربت إلى الله بحسنة جعلها الله تبارك وتعالى لك 10 حسنات، وهكذا. هذا معناه وليس فيه إشكال، والحمد لله. إن الله لا يمل حتى تملوا، هذا في عدة أجوبة. إما أن يقال إن هذا على سبيل المشاكلة، كما في قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، فليس هذا المعنى أن الله ينسى تبارك وتعالى عن ذلك، لا، لكن مشاكلة يعني جزاء من جنس عملهم. وإما أن يقال إن الله لا يمل، يكون نفي، يكون إيش؟ الحديث ينفي الملل. فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني فلماذا تملون أنتم حتى تملوا؟ لا، فهو تعالى لا يمل، يعني لو تقربت إلى الله وبذلت من الخير والاجتهاد الطاعة المشروعة طبعا في حدود المشروع ما تفعل، فلا يمل الله تعالى من ذلك التقرب. فلماذا تمل أنت؟ فلا تجعل للملل إلى نفسك سبيلا. إذا تعبت بفتور عن الطاعة فتوقف ولا تطع، لا تتعبد وتتقرب وأنت مال، فإن الله لا يمل، فكيف تمل أنت؟ لاحظتم كيف؟ وهذا أيضا إن شاء الله ما في إشكال. الرابع: شكلت أمك يا معاذ، ما في شيء، ما في طبعا شيء من الصفات، فيه دعاء. الإشكال يمكن أخي أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، فظاهره أنه دعا على معاذ. فنقول نعم، الكلمة دعاء يدعى به، كانت العرب تدعو به، ومن كلام العرب ما يستخدم حتى يخرج عن معناه الموضوع له في الأصل، لأن معنى فكرتك أمك يعني فقدتك فتكون أربلة، يعني الدعاء عليه بالموت والهلاك. لكن العرب استعملت هذا اللفظ بمعنى مجرد الدعاء، مجرد الإنكار على القائل، مثل تربة يداك، مثل عقرى حلقة. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنها طافت، قال الحمد لله، عقرى حلقة تربة يداك أكلتك أمك، وغير ذلك من العبارات التي تقولها العرب حتى قبل الإسلام تقولها العرب ولا تقصد ظاهر اللفظ. فإذا نحن ما صرفنا شيء عن ظاهره، لأن نفس العرب عندما تكلمت بها لم تقصد ظاهر اللفظ، إنما مجرد دعاء لإظهار الإنكار أو الحظ أو غير ذلك. هذا حرز الجوشن الكبير مثال من الأمثلة التي قلنا إن أهل الفن دائما أهل كل فن أعرف الناس به. فهذا الحرز لو عرضته على أي عالم بالحديث لا يمكن أن يقول لك هذا الحديث ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين وأتباع التابعين، أبدا لا يمكن، لأنهم أعلم الناس بذلك. يقول صاحبه حرز الجوشن الكبير، وهو حرز عظيم الشان جليل القدر والبرهان، مع الشرح وأسماء الله الحسنى والسبع الآيات المنجيات ودعاء دفع الوباء والطاعون نفع الله به المسلمين. طيب من الذي وضعه؟ من أين لنا هذه الصفات؟ من الذي وضع هذا الحرز؟ من أين جاء به في هذا الشكل؟ يا سيد السادات، يا مجيب الدعوات، يا رفع الدرجات، يا سامع الأصوات، إلى آخره، ويمشي. وفي طبعا جيش صغير، طبعا أنا في جيش كبير، في جيش صغير. من الذي جعل الصغيرة صغيرا وجعل الكبيرة كبيرا وجعل هذا الدعاء يرتب بهذا الشكل؟ ليش؟ من؟ لا أحد. إذن مبتدع. من حكمة الله، من رحمة الله بنا، أن الدعاء منه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد. يعني الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن دعوت بها فهي أفضل وأجل أنواع الدعاء وأعلاه. إن لم تدعو بها تدعو الله بما تشاء. هذه هناك دين أيسر من هذا الدين، إذا ما تحفظ شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو الله بما تشاء، قل اللهم أعطني كذا وارزقني وفقني لكذا، وعبر بعباراتك، عبر بلغتك أنت اللي تعرف، والله تعالى يسمع ذلك سبحانه وتعالى ويستجيب له. أما يجيب المضطر إذا دعاه، المضطر بأي لغة بأي لفظ عبر، لا يشترط أن يتكلم بكلام معين، المضطر إذا دعا الله عن حاجة واضطرار ولو لم يأتي بدعائه بما صح أو ثبت بالأدعية المأثورة فإن الله تبارك وتعالى يستجيب له. إن هذه رحمة واسعة. جاء هؤلاء فحجبوا بين الناس وبين الأدعية المأثورة وحرموهم أيضا من التيسير والسعة التي جعلها الشرع، وقيدوهم بصلاة الفاتح وبالجوشن الكبير وبالجوشن الصغير وبال كم أنا حقيقة جمعتها يعني أقول لكم أنا جمعتها الآن كرتون كبير، وقلت لعلنا إيش أنا رتبها على حروف المعجم، عدد هائل جدا يعني من الأدعية من كتب الأدعية والأذكار كلها غير صحيح ولم يتعبدنا الله تبارك وتعالى بها. فلماذا نضيق على أنفسنا ما وسعه الله تبارك وتعالى علينا من فضله وجوده؟ فمن هذا الدعاء الذي لا يصح. بعدين زي ما قال الأخ يعني هنا عن حرز الجوشن، أيوة هذا شرح الجوشن، يقول إيش؟ يقول هذا حرز عظيم الشان وهو يسمى حرز الجوشن الكبير وشرحه خلافا على الصغير نفع الله به، وهو ألف اسم رسم واحد، ألف اسم رسم. روي عن جعفر الصادق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له من الأسرار ما لا تحويه الأفكار، له من الأسرار ما لا تحويه الأفكار. هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون من كلامه صلى الله عليه وسلم عبدا. أخذوا هذا مثالا لما قلنا لأن منها ما يعلم كذبه بمجرد رؤيته. مجرد ما تكتب هذا وأنت تعرف الحديث تعلم أن هذا لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا بارك الله فيكم حذروا من كل هذه الأدعية أن تتوزع في رمضان وغيره إلا ما ثبت منها والحمد لله. مثل صحيح الكلم الطيب شيخ الألباني حفظه الله، صحيحة الأخيار شيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، أو كتب كثيرة معلومة في أذكار اليوم والليلة وغيرها. نقرأ هذا بعد حتى نشوف. يقول الأخ قال أحد من يسمون أنفسهم المفكرين الإسلاميين محمد عمارة إنه يرد الحديث حتى ولو كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة أي متواتر إذا كان ذلك يخالف العقل والواقع، فهل يكفر ذلك بعينه؟ نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله السلامة. يعني هذا نعوذ بالله، يعني الجرأة على الدين بهذا الشكل لا شك أنها دليل على فساد الاعتقاد وعلى خلل في منهج التفكير، حتى لمنهج التفكير والعقل. لماذا؟ لأنه يقوم على افتراض المضادة بين العقل والنقل، بين الحديث وبين العقل، ويقول ما دام هذا الافتراض موجود واقع فأنا إذا وجدت الحديث خالف عقلي أو الواقع أرده ولو كان قطعي الدلالة قطعي الثبوت. هذا من يعني جهله بأصول العلم، لأن ما قرره العلماء الأثبات في قديم الدهر وحديثه أنه لا يمكن أبدا أن يتعارض المعقول والمنقول. إذا كان المنقول الحديث صحيحا وصريحا لا يمكن أن يعارض أو يتعارض مع أمر عقلي أو علمي صحيح وصريح، مستحيل، ما يمكن ذلك. فلهذا افتراضه ثم بناء الحكم عليه صاحبه والعياذ بالله كما فعل هذا الرجل يمرق من الدين من غير فائدة، من غير شاهد. يعني لماذا لم يأتي بشاهد معين؟ بمجرد الافتراض يمرق من الدين والعياذ بالله. ألا نقول يكفر بعينه؟ المقصود هذا قلنا لكم التفسير فيه مجال في النظر، لكن لا شك في ضلاله وفي زندقته. نسأل الله العفو والعافية إذا قال من يقول هذا القول ويعتقده. ولمزيد الإيضاح نقول إن هذا الرجل وأمثاله ينتمون إلى المدرسة العصرية التي يسمون أنفسهم العصرانيون، أو يعني المفكرين المستنيرين، أهل الفكر المستنير. وهذا الفكر ليس مستنيرا بل مظلما، لأن النور وما أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الوحي وما عداه وما خالفه فهو ضلال. يشبهون أنفسهم بعصر التنوير، مفكري عصر التنوير كما يسمى في أوروبا. في أوروبا في القرن السابع عشر والثامن عشر الميلادي ظهر عدة فلاسفة، منهم جان جاك روسو، منهم سبينوزا واحد نقد الكتب المقدسة، ومنهم الذين بدأوا العلم التجريبي مثل فرانسيس بيكون وروزر بيكون، منهم الذين بدأوا أيضا بعض العلم مثل جاليليو، أو يعني ابتدأوا بجاليليو ثم بيكون، وبعد ذلك ظهر من قلنا وزيادة عليهم أو من أبرزهم ظهر إسحاق نيوتن، ثم ظهر معهم مجموعة الموسوعيين الفرنسيين وهم بيدرو وفولتير وأمثالهما. هؤلاء كانوا مفكري الثورة الفرنسية في فرنسا، ومفكري أيضا الصحوة الديمقراطية أو الليبرالية في بريطانيا، ومنهم على أفكارهم الغرب بنى نهضته المادية الحديثة، نهضة مادية ليس لها علاقة بالإيمان وإنما في الجوانب المادية، وفي جوانب تحرروا من الخرافات الكنسية لكنهم وقعوا في خرافات أو في ضلالات أخرى. المقصود هؤلاء يسمون عصر التنوير، في أوروبا، جاء هؤلاء أرادوا أن يكونوا مثلهم، بمعنى أنهم يخرجون المسلمين لزعمهم من آثار القرون الوسطى الإسلامية كما فعل أولئك من القرون الوسطى الأوروبية إلى عصر التنوير الذي يريدون أن يكونوا أصحابه. طبعا له سلف الشيخ محمد عبده ومن جرى مدرسة من أهل المدرسة العقلية الأولى. هؤلاء في الحقيقة يلبسون العلمانية ثوب الإسلام ومظاهره في مظاهره، وهم في الحقيقة يدعون إلى علمانية من نوع جديد. وهذا ما أردته في المحاضرة لتذكرون، وذكرت جملة من أسمائهم بعنوان العلمانية لطورها الجديد. هذا هو الاتجاه، وهذا الرجل واحد منهم. نعم هم هؤلاء، يعني كتبهم كثيرة ومؤلفاتهم في علم الكلام وفي غيره، ولهم مراكز في أوروبا في أمريكا في مصر، ولهم مجلات. نعم، والأستاذ جمال سلطان جزاه الله خيرا ممن رد عليهم، ولا يزالون يحتاجون إلى ردود. في الحقيقة كل واحد منهم يحتاج، أو كل مجموعة، لأنهم عدة شعب واتجاهات، تحتاج إلى رد مؤصل بالتأصيل الشرعي القوي. ونحن في موضوعنا هذا الذي نتحدث فيه، موضوع أخبار الآحاد، وتذكرون يعني مرت علينا أسابيع فيه وسوف نستمر إن شاء الله. أنا أردت بذلك كما بدأنا في أول الموضوع أن نذكركم بأهمية هذا المبحث، لأنه من أهم ما يمكن به إن شاء الله الرد على هؤلاء. يعني إذا تبين الإنسان الحق في مسألة خبر الواحد فإنه يهدم بذلك أكثر فكره، لأن أكثر ضلالهم قائم على إنكار خبر الواحد أو الطعن فيه، كما فعل محمد الغزالي وصرح بذلك وغيره، كلهم يجمعهم هذا الاتجاه على تفاوت بينهم فيه. يقول الأخ السؤال الثاني، قال سيد قطب في الظلال في تفسير سورة الفلق تعليقا على حديث إن السورة نزلت رقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سحر، إن هذا حديث أحد، وحديث الأحد لا يقبل في العقيدة. نفس الشيء، يعني إذا كان، أنا لا أذكر العبارة بالضبط، لكن أقول إذا كان الرد بهذا التعليل، هذا التعليل باطل، وقد بينا أن حديث الأحد يقبل سواء في العقيدة أو في الأحكام العملية. لكن الذين ردوا أو أنكروا سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنكروا أن سورة الفلق المعوذتين عموما نزلتا في شأن ذلك، ليس اعتمادهم فقط على أن حديث الآحاد لا يحتج به في العقيدة، بل يعتمدون على ماذا؟ حتى نوضح، يعني هذا كلام المعتزلة من قديم، ليس يعني سيد قطب ولا غيره هو من قال به، هذا من قديم. لماذا؟ يعتمدون على ماذا؟ ايوه، على اصل اخر هو عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في ظنهم في نظرهم. فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ان يناله السحر، وقد نفى الله سبحانه وتعالى عنه السحر ان يكون ساحرا او مسحورا، ولا لا؟ اليس هذا قول الكفار؟ فقالوا هذا قول الكفار، ان تتبعون الا رجلا مسحورا. فإذا قلنا إنه مسحور وافقنا الكفار في أمر قد ذكره الله عنهم ونفاه وأثبت ضده، فإذا لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم سحر. هذا قول، ورده كيف يكون؟ هذا كلام مردود طبعا. ها؟ ايوه، هنا عصمة النبي صلى الله عليه وسلم انما هي في البلاغ عن الله، ولم يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله الا الحق. الكفار يقولون انه رجل مسحور، اي كلامه والقران الذي جاء به هذيان يهدي به المسحور، وهذا لا شك انه باطل وانه نفاه الله تعالى وانكره، ولا يعني أنه لا يسحر صلى الله عليه وسلم أن يصاب بأثر هذا العمل الخبيث الذي هو النفس العقد من السحرة فيصيبه أثره في جانب محدود، والذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم هو في جانب محدود فقط، وهو إيه؟ أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، وفسره بعض العلماء بأنه فقط فيما يتعلق بأهله، كان يظن أنه أتى أهله ولم يأتهم، فلا علاقة له بموضوع البلاغ عن الله والخبر الإخبار عن رب العالمين، ولا علاقة له بالقرآن. لاحظتم كيف؟ هذا شيء. الشيء الآخر، وهذا أيضا أشكل على بعض العلماء، قالوا إن المعوذتين نزلتا بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم سحر في المدينة، فهذا يعارض الحديث أنهما نزلتا في شأن السحر. ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يقال إنهما نزلتا بمكة ثم نزل جبريل عليه السلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما رقية، ولا يكون ذلك إشكال. المقصود أن مأخذ هؤلاء غير مأخذ الذين قالوا إننا نرده وإن كان قطعي الدلالة قطعي الثبوت والعياذ بالله، فهم يرون يعني أن هذا عارض ظاهر القرآن. لكن على كل حال القول بأن حديث الأحاد لا يقبل في العقيدة قول باطل، وقد بينا بطلانه والحمد لله في كل ما تقدم، وسوف نكمل إن شاء الله أيضا في ما يلحق. يقول أخ ما الدليل على قول ابن القيم أو ابن تيمية؟ الكلام لابن تيمية، الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قوله إن الأمة لا تجتمع على خطأ في الرواية والرؤية، في الرواية والرأي والرؤية، وهو صحيح أن الأمة لا تجتمع على خطأ وما شابه من الأقوال. وقلنا هذا ولا لا؟ لا يمكن أن تجتمع الأمة على خطأ. الرأي والرواية أشهر وأوضح من الرؤية، يعني أضعف الثلاثة هو إيه؟ الرؤية. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤاكم قد تواطأت أنها يعني ليلة القدر في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فيتحرها في العشر أو في السبع الأواخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر مدلول رؤاهم المنامية، فكيف برأيهم الاجتهادي إذا أجمعوا عليه؟ فكيف بروايتهم إذا أجمعوا على نقلها؟ ولهذا يقول بعض العلماء إن الإجماع يستند إلى قول الله تبارك وتعالى في القرآن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قالوا فالله سبحانه وتعالى قد ذكر ان من اتبع غير سبيل المؤمنين هذا جزاؤه، والذي خالف اجماع الامه لا شك انه قد اتبع غير سبيل المؤمنين. اذا الاجماع حق وناظر الاخ ينكره، فاذا اجمعوا على راي اجتهادي او على روايتي هذا، حتى ان كثيرا منهم اطلقوا تكفير من خالف الاجماع او من انكره. فكذلك الرؤيه، يعني ما دام ثبت صح الحديث في الرؤيه وهي رؤيه لنفر منهم في المنام، فما يعني ما بالك وما قولك في ما كان اقوى وهو الراي، وما كان اقوى منه وهو الروايه. ما رايك فيما تقول في من يقول في صحه اصول الاحاديث من 1413 وأكثر الصحة في القول كان بقوله وجدت تحت هذا نقلة خطأ؟ ما أدري إيش بالضبط قلت الأخ، يعني قصده كيف تصح الأحاديث تقبل من 1413 سنة على قصده ويشكك في صحتها يقول نقلة خطأ، يعني هذا يشكك في الأحاديث جملة؟ هذا لا يستطيع على علم، يعني إذا كان هذا يشكك في الأحاديث كلها فهذا لا يستقر له علم أصلا، لأن كل علوم الناس الآن منقولة كذلك، إما كتابة وإما رواية، كل علم الطب وعلم الهندسة وعلم الحساب وعلم الجغرافيا. يعني هذا الرجل لو جانا وقال أنا شك في الأحاديث كيف نقلوها من 1400 سنة، نقول له شو رأيك في الجغرافيا؟ تؤمن يعني تصدق بها؟ يعني إذا قال لك واحد المحيط الهادي أو سألناه المحيط الهادي أكبر ولا المحيط الهندي؟ يقول الهادي. وإيش درك؟ هذا كلام من زين أخذته في كتاب الأطلس، كتاب جغرافيا. إيش درك الكتاب هذا؟ مو صحيح. فلا بد أنك تأخذ المتر وتقيس من اليابان إلى كاليفورنيا ولا من فين؟ لازم وتحسب إلى مدغشقر إلى لازم، لأنه أنت اعتمدت على كتب. إذا قال لا يمكن الاعتماد على الكتب وأهل كل علم أعلى بعلمهم وأدرى، أقول هذا علم السنة أحفظ وأضبط وأتقن من علم الجغرافيا أو علم الفلك أو أي علم العلوم، لأن أهله هم أرفع أهل الإسلام وأعظمهم. يعني الصحابة الكرام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ وأبي وأمثال هؤلاء، ثم أخذ عنهم أفضل الناس من بعدهم سعيد بن المسيب ونافع ومن الحسن البصري والزهري، فإن ثم عد من بعدهم إلى آخره. فهذا علم هو أضبط العلوم وأتقى العلوم جميعا. فإذا كان هذا يشكك فيه فلا يثبت له علم في أي شيء في الأشياء مطلقا. ويقول أخ وما هي الصلاة الوسطى؟ ما أدري إيش علاقتها حرارة الصلاة الوسطى، حيث ورد أكثر من قول في ما هي تكون الصلاة الوسطى. إيه يعني يقول إذا اختلفت الأقوال يمكن يقصد إنه قد تختلف الأقوال، فاختلاف الأقوال دليل على إيش في نظره عند بعضهم؟ دليل على أن الكلام غير صحيح. يقول مو صحيح، غير كلامك غير صحيح، لأن الأقوال إذا اختلفت إما أن تختلف في تفسير معنى فيكون ذلك من أقوال المفسرين مثلا، إذا اختلفت في تفسير معنى من المعاني فيكون ذلك مما يسوق فيه الانتهاك، وإما أن تختلف في النقل يعني الصلاة الوسطى، إما أن المفسرين قالوا فيها خلاف أو أي غيرها، فهذا اختلاف في المعنى، وهذا كل إنسان يجتهد برأيه لا فتح الله عليه. لأن اختلاف في النقل أن تقول جاءت الحديث تقول الصلاة الوسطى صلاة العصر، وحديث تقول الصلاة الوسطى غيرها مثلا، فنقول هذا يرجع فيه إلى إيش؟ إلى أهل الفن إلى العلماء، فقد لا يكون هناك تعارض، ربما يمكن الجمع بينها، وقد يكون هناك ترجيح بين هذه الأحاديث، فترجح أنت أو تتبع ما يرجح العالم الجهبذ بهذا الفن. ولو كان مجرد الاختلاف مصوغا ومبررا لرد العلم من أصله أيضا لرددنا جميع العلوم. هل واحد منا الآن يقدر يجيب علم ما في خلاف؟ ما في علم العلوم إلا في خلاف. حتى العلوم المادية الملموسة يعني علم الطب كمثال، يعني شيء ملموس قدامك، فيقول لك اختلف الأطباء في قرحة المعدة، هل أفضل أن تكون المعدة خالية من الطعام ولا الأفضل أن تأكل وجبات خفيفة؟ بعض الناس يقول ثبت أن الصيام أفضل علاج لقرحة المعدة، البعض الآخر يقول لا ينبغي لا يصح أبدا أن تمر عليك 4 ساعات وعندك قرحة في المعدة لو تأكل. موجود، تروح عند طبيب، والآن هذا واقع جدا. لو واحد منا حاول يجرب يمر على 10 عيادات في اليوم لأخذ 10 أنواع من الأدوية، إذا يقال هذا كلهم كذابين، وهذا كثير من الناس يقولون. طبعا مو شرط أن العلم كذب، لا يدل ذلك على أن العلم في ذاته كذب أو باطل، ولكن اجتهادات، وربما منهم المخطئ وربما منهم المجتهد المصيب والمجتهد المخطئ، وربما الذي يعني ليس مجتهدا أصلا جاهل وغير ذلك. إذا لا يهدم أي علم من علوم المجرة وجود الخلاف فيه. ثم نحمد الله سبحانه وتعالى، نحن ديننا دين الإسلام أقل الأديان خلافا، يعني ليس عندنا اختلاف الحمد لله في أن الله واحد عز وجل مثلا، وأن القرآن هذا حق، وأن يعني بين المسلمين يعني إن خالف مخالف كما تخالف مثلا الرافضة أو طوائف منها في القرآن أو في بعض الأشياء، فلو لو جعلنا الرافضة مثال الشيعة الذين هم الآن أوضح المخالفين عند عامة المسلمين، يعني بحيث لو سألت مسلما أو نصرانيا أو يهوديا قال لك المسلمين نوعين شيعة وسنة، يعني من شدة وضوح اختلافهم. لو نظرنا إلى ما بين السنة والشيعة من خلاف وقتناه بما بين الكاثوليك والارثوذكس من خلاف وجدنا ما بين أولئك أكبر بكثير على شدة بعد الشيعة. طبعا هذا كلام واضح معلوم بس نقوله حتى يفهم بعض الناس يعني خطأ. نقول على شدة بعد الشيعة عن السنة، لكن بعد الكاثوليك عن البروتستانت أو عن الارثوذكس أكثر بكثير جدا. يعني على الأقل الشيعة يعني يصلي يقرأ الفاتحة مثلا كذا. هذولاك مختلفين في الشعائر وفي الشرائع، يعني الشعائر اليومية المتكررة المفروض ما يختلف فيها عن أي دين، لأنها يومية 5 صلوات في اليوم مثلا. كذلك في المحرمات، الخمر حرام، الزنا حرام، الربا حرام، حتى عند الشيعة الزنا حرام، حتى عند الشيعة عندهم المتعة يأولوها، يعني هذا من الشرع المبدل المؤول باطل، لكنه يأخذون على أنه إيش لتأويل، ما يقولون نحن نبيح الزنا كهذا الشكل مثلا، الطلاق لعندهم طلاق وعند غير، بل يعني لو أخذت إلى الأحكام بغض النظر عن العقيدة وخلافه فيها، لو نظرت إلى الأحكام العملية الفقهية لوجدت تقاربا بين مذهب الهادوية ومذهب الشيعة الجعفرية وأيضا إلى حد ما مذهب الحنفية، وفي بعض المسائل قد يوافقون الشافعية أو الحنبلية. إذا نشوف هذه وهي الفرقة التي معروف خلافها في السنة، يعني نحن ما نقول هذا الكلام نقول الشيعة يريدون على السنة أبدا، لكن نقول